بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد، قال المصنف رحمه الله: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. فارتكمت، اجتمعت سحائب الأهوال جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل المفزع، وانعجم أسكت فلم يتكلم، أصبح كالبهيمة العجماء التي لا تنطق. انعجم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في المقال. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا، وقيل صوت نقل الأقدام إلى أرض المحشر. وقال تعالى: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويوم يقوم الروح، يوم يقوم، مش يوم تقوم، يوم يقوم الروح والملائكة. الروح في هذا الموضع صح الأقوال أنه جبريل صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وخشعت الأصوات للرحمن سكتت فلا تسمع إلا همسا. قال: تحريك الشفاه من غير منطق، وعنه الهمس الصوت الخفي، وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع ابن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همسا سر الحديث ووطئ الأقدام، فجمع بين القولين، وهذا جمع حسن. وفي حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، هو حديث اتفق عليه، وهو كلام الرسل ساعة المرور على الصراط، نسأل الله العافية. وعنت الوجوه للقيوم، عنت ذلت وخضعت، ومنه قيل الأسير عاني يعني ذليل خاضع، لأنه استسلم للقيوم، تضمين لمعنى قوله عز وجل، يعني البيت عنت الوجوه للقيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به، قائم بأمر خلقه جميعا، قيم عليهم، قيام، قيم، قيوم بمعنى واحد، قائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الذي يدبر الأمر كله، وهو قائم بنفسه مستغن عن غيره عز وجل، كل شيء فقير إليه. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله. والظلم هو الشرك، وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القناء. وعلى هذا تكون الخيبة على مراتب متفاوتة، فخاب الخيبة العظمى التي لا فلاح بعدها من حمل الظلم الأكبر الشرك الأكبر، وخاب بقدر ذنبه من ظلم الظلم الأصغر، خاب خيبة جزئية. وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يزاويني في اليوم ظلم ظالم، لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، لا يجاوزني يعني لا يفوته ظلم ظالم. وفي الصحيحين إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتفق على صحته. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. وقد تقدم حديث عائشة عند أحمد الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وديوان لا يعبأ الله به، يعني لا يعبأ أن يغفره لمن شاء، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الحديث وفيه مقال وله شواهد متعددة، فالديوان الذي لا يغفره الله والشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به يعني من ذنوب العبد بينه وبين الله، والديوان الذي لا يترك الله منه شيئا حقوق العباد. واقتص من ذي الظلم، أي اقتص من الظالم للمظلوم. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله والله يقضي بالحق. وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فروى البخاري في باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد. حواق الأمور الحقة الحقيقة، يعني الأمور التي فيها الحق، يعني فهي الحاقة لأن الأمور لأن الحق يحق فيها ويزول الظلم الذي كان في الدنيا. قال البخاري والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن، والصارخة والصارخة والتغابن، غبن أهل الجنة أهل النار. غبا بمعنى غلبوهم في البيع، باعوا لهم الدنيا وأخذوا الآخرة، أخذوا منازلهم التي أعدت لهم في الجنة وتركوا لهم الدنيا يلعبون فيها. قال ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول ما يقضى بين الناس بالدماء أي فيها في شأنها، وهذا فيما بين العباد بعضهم بعضا. وهذا لا ينافي أن أول فصل الناس بعضهم عن بعض هو بالتوحيد والإيمان، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فأول ما يسأل عنه الناس جملة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وأما أول ما يقضى بين الناس أي في الحقوق التي بينهم ففي الدماء، لأن هناك دماء وأموال وأعراض وحقوق معنوية ومادية وغير ذلك، فأول ما يقضى بينهم فيه الدماء لعظم شأنها. وأما تميز الأمم عن بعضها فبناء على الدين والتوحيد والإيمان. ويدل على تأخر الفصل فيما بين الناس أن أهل الجنة إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كان بينهم، حديث الآسي. فهو يدل على أن هذا بعد تميز الأمم. فأول ما يحاسب عليه أو ما يسأل عنه الناس جملة أمر الدين والتوحيد، وأول ما يسأل عنه العبد من أعماله التي بينه وبين الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في حقوق بعضهم لبعض الدماء. هذا جمع بين هذه الأدلة. زي ما قلنا العبادات التي بينه وبين الله، الكافر لا يسأل عن أعماله أنه كلها حابطة وذهب إلى النار مباشرة ولم يمر على الصراط، إنما حشر إلى النار كأنها سراط. فأول ما يسأل عنه العبد هذا الذي عنده إيمان يسأل عن الأعمال، فيسأل عن الصلاة. الحقوق العباد أول شيء في الدماء. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر في الباب البخاري ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نعم بالله. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أهدى إلى منزله، أعلم بمنزله في الجنة من علمه بمنزله كان في الدنيا. قال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه أو قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. هذا الحديث يدل على أن الصلاة والزكاة والصوم كذلك يعني يجعل في المقاصة في المظالم، أنه قد يأخذ الإنسان ثواب صلاة آخر، ثواب صلاة آخر وثواب صومه وثواب زكاته، فأبقى لا زكاة له ولا صيام له لأجل أنه ضاع حسناته، وإن لم يكن عليه إثم تضييع هذه الفرائض. لا، لن يعادل النار، ولكن يقتص. اللي نجوا من النار ده، اللي نجوا من الصراط لن يعودوا إليها، ولكن يقتص بينهم لمظالم في الدنيا، يهذبوا وينقوا بموازنات في منازلهم وحسناتهم، قدر الحسنات وقدر السيئات. وليس أنه يلزم أن هذا الإنسان اللي هو المفلس ده يكون كل وصل، يعني احنا قلنا أنه هو الحكومة خربت، لا يلزم أن كل قصص يكون بعد الصراط، لا يلزم ذلك. فأهل الجنة المؤمنون الكمل في حقوق بينهم يقتصوا ولا يقتصوا بينهم ولا يعد ولا يعدون إلى النار، وإنما المفلس هذا الذي يطرح في النار ربما كان قبل ذلك، والله أعلم. وله عنه رضي الله عنه للترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أيضا رواه مسلم. وقال في الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا، فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب: قل له جاد على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، لأنه شده عليه بسرعة ولم يبالغ في رفعه، ولذلك كان يتعثر في ثوبه لسرعة خروجه لاستقبال جابر رضي الله تعالى عنه، الذي سافر شهرا كاملا لطلب حديث واحد. قال فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت ان تموت واموت او اموت فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد غراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. قد أشار البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه معلقا، وصله في كتاب خلق أفعال الأدب حسن. وهذا يدل على أن من المقاصة ما يكون قبل الصراط، والله أعلم، لأن هذا فيما بين أهل النار وأهل الجنة، هناك حقوق فيما بينهم اختص فيما بينهم حتى من كان ناجيا، وعليه حق لهالك من أهل النار فلا بد أن يقتص منه، لا يجوز ظلم الكافر حتى لو كان كافرا، لا يجوز أن تظلمه، وإذا ظلمته اقتصه. وروى عبد الله بن أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. حديث صحيح بشواهده. الجماء التي لا قرن لها لتقتص من القرناء التي نطحتها بغير حق أو نحو ذلك، الله عز وجل أعلم بما بين البهائم. وروى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال أتدري ما ينتطحان يا أبا هريرة؟ أي فيما ينتطحان؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد وإسناده صحيح بشواهده. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. ساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد الرعايا، أي صاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحمه الله، وليس لأحد منهم مقال ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. قال الله تعالى مالك يوم الدين، لأنه وإن كان مالكا سبحانه وتعالى لكل الأيام وملكا لكل الأيام، إلا أنه في ذلك اليوم لا يتسمى أحد بالمالك ولا بالملك ولا ينازعه شيئا من ذلك. وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا، يعني كانوا في الدنيا يتسمون بالملوك ويتصرفون أحيانا يعني فيما في أيديهم، فأما في الآخرة فلا يتسمون بذلك ولا قدرة لهم على التصرف. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، الدين الحساب، الديان المحاسب، وهو يوم القيامة يدينهم أي يحاسبهم بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه.

ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال: نعم، اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك، حسبك الان، فاذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم، يعني كفاك الى هذا الحد، كفاك الان، فاذا عيناه تذرفان، يعني تخرج منهما الدموع، يبكي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ووضع الكتاب، اي كتاب الاعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. الفتيل الفتلة التي في نواة البلحة، القطمير الغلافة التي على نواة البلحة. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، فيقولون: يا ويلتنا، يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ضد من الصغائر قبل الكبائر لكثرتها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، ليس فيه نبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا، من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه. فيه ثلاثة من الضعفاء، حديث ضعيف ولكن المعنى ثابت، فإن النار من مستصغر الشرس، وإن الجبال من الحصى. روى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات، أي لمهلكات. قال هيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، كقوله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. قوله عز وجل: علمت نفس ما احضرت. وقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت واخرت. وقوله تعالى: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. وقوله تعالى: ونزعنا من كل امة شهيدا، قال البغوي: يعني رسولهم الذي ارسل اليهم، وهو قول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان انه خطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال: سائق يسوقها الى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة بن زيد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: السائق الملك والشهيد العمل. وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. الذي يظهر أن الملائكة تشهد، وأن بدن الإنسان نفسه يشهد، وأن أعماله تنطق بها جوارحه، فالعمل يجده أمامه، وثواب الأعمال يأتي مجسما، وما عمل من سوء أيضا يأتي مجسما فيركبه ولا يظهر له، كما ركب المعاصي تركبه، يعني تأتي في صورة مجسمة لينال عقابه. وقوله تعالى: وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها بنور خالقها، ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصح. قاله البغوي: والحديث لا يتضار لا تضارون في رؤيته. ووضع الكتاب، قال: قتاد كتاب الأعمال وجيء بالنبيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشهدون على الأمم لأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم، والشهداء أي من الملائكة الحفرة على أعمال العباد. قال: ذلك عطاء. ويدل عليه قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأعلى تفسير تفسير عثمان رضي الله عنه: هو شاهد يشهد عليه الأمانة الله أنه من الملائكة. قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشهداء يعني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وتكون شهداء على الناس. قال مجاهد في قوله تعالى: يوم يقوم الأشهاد، يعني الملائكة. قال البغوي: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. لا تعارض بين هذه الأقوال كما ذكرنا، لأن هناك أشهاد كثيرون، شهود كثيرون، وشهدت على وشهدت الأعضاء والجوارح في المتن، وشهدت على أي على كل جاحد، الأعضاء أي أعضاؤه والجوارح، عفو تفسير. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: يوم يحشر أعداء الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات غيرها. روى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا، بكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، أركانه أي جوارحه يده رجله، فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا فعن كن كنت أناضل، بعدا لكن وسحقا. يخاطب جوارحه، يخاطب أركانه، يقول: بعدا لكن وسحقا، استحيق يعني البعيد جدا، يعني بعدا وبعدا جدا لكن، أبعدكم الله. البعد أصلا عذاب، والقرب هو الراحة والسكون. فعن كنا أي لأجل كنا كنت أناضل، يعني يجادل ويكافح ويدافع، نسأل الله العافية، يسب نفسه ويدعو على نفسه وأعضائه بالهلاك والبعد. ده كله، كل الكفر والظلمة يحاولوا يقولوا ما حصلش. وروى عبد الرزاق عن بهز بن قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان، مختوم على أفواهكم بختم، فأول ما يسأل عن أحدكم

في سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن المعنى ثبت في القرآن. فروى ايضا عن رافع ابي الحسن قال: وصف رجلا جحد، قال: فيشير الله تعالى الى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه. اللسان يتضخم لغاية ما يسد تجويف الفم فلا يستطيع ان ينطق بكلمة، ثم يقول لأعضائه: تكلمي واشهدي عليه، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويده ويداه ورجلاه. صنعنا عملنا فعلنا. وله ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، ثم الذين هاجروا الحبشة، قال: الا تحدثون باعاجيب ما رأيتم في ارض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس اذ مرت علينا عجوز من عجائز رهادينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت، لما قامت، التفتت اليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم حين، فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه باسناد حسن الشيخ الالباني لطرقه، هذا اللفظ احسن الفاظه الذي هو سبق في كتاب في الجزء الاول في العلو: يوم يجلس الله على كرسيه. هنا الروايه الحسنه دي ما فيهاش اللفظ يجلس، الكرسي مضى القدمين للثالث، لفظ يجلس ده ما ورش، لفظ يجلس هو اللي فيه النكاره. الكرسي موضع القدمين للحديث صحيح طبعا، والكرسي يوضع في الارض يوم القيامه، هو الان موضع القدمين، الكرسي يوضع في الارض يوم القيامه. كيف يقدس الله تعالى قوما، اي كيف يطهرهم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الشد ظلم هذه المرأة وتلاعب بها. وروى البخاري عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم الآية، قال: كان رجلان من قريش وختم لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختم لهما من قريش في بيت، ختمهما يعني زوج الابنة، أو زوج الأخت أو زوج الابنة، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. فقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. المسألة عندهم حوار كده، مجادلة بالباطل بالآراء والعياذ بالله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. تقدم الحديث في إثبات السمع والبصر لله، فلله الحمد لله. وابتليت هنالك السرائر، ابتليت اي اختبرت هنالك، الاشاره الى موقف القيامه العظيم وهوله الجسيم. السرائر جمع سريره، وهي ضد العلانيه، وانكشف المخفي في الضمائر المستور في الضمائر، اشاره الى قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. قال البغوي رحمه الله: وذلك يوم القيامه، يوم القيامه تبلى السرائر تظهر الخفايا. قال قتاده ومقاتل: تختبر. قال عطاء بن السرائر: سرائر الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، سيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه. شين العيب يعني من أداها كان وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أغبر. صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند إسته عند فتحة الشرج يقال هذه غدرة فلان ابن فلان عياذا بالله من ذلك. فضيحة نعوذ بالله. يقول بدأ الله عز وجل بالأيدي في الكلام فكيف الجمع بينه وبين أول ما يتكلم التخير يوم تشهد عليهم أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الواو لا تقتضي الترتيب والحديث صريح بأن أول ما ينطق الفخير نعم إن شاء الله امتحان فتح المجيد يتم على مرتين، مرة الأولى المجلد الأول مرة الثانية المجلد الثاني إن شاء الله. بما يأخذ العاصي كتابه يوم القيامة بيمينه أم بشماله الله أعلم. القرآن ذكر المؤمن والكافر وسكت عن المؤمن الفاسق الله أعلم. والفاسق في قبره يعذب، هناك من يعذب في قبره بسبب البول والذنوب والغيبة والنميمة. كان من قبل كثيرة الشجار والعراق وكان يكثر سفك الدماء لكن دون قتل، هل يدخل في حساب الدماء؟ لا شك، نسأل الله العافية. لابد أن يجتهد في استسماح من ظلمهم إن علمهم، وإلا فليكثر من الحسنات والتصدق عنهم لعل الله أن يرضيهم من عنده سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ومن صدقت تولته فالله عز وجل يرضي خصومه من عنده. هل يجوز ان يصوم ثلاثة ايام بنية صيام ثلاثة ايام البيض؟ هو يصوم ثلاثة ايام هي ليست البيض لكن هي ثلاثة ايام من كل شهر يجزيها اية ايام. تارك اللحية ومسبل الثوب كبيرة من الكبائر، حلق اللحية مع الاصرار عليه كل يوم تلحق بالكبائر، والإسلام مع الكبرياء كبيرة من الكبائر. سبحان الله. إن طريقة أو النظريات الفلكية في بداية خلق السماوات والأرض كلها نظريات لا ترقى الى درجة الحقائق، فلا يوصف بينها وبين القرآن تعارض. فاحنا نحن نثبت ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام، الذي يظهر انها اسماءها كاسماء هذه الايام السبت والاحد والاثنين، ولكن هل هي في مدتها كذلك؟ الله اعلم. لان الايام عند الله في هناك ايام قدرها الف سنة وهناك يوم مقدره 50,000 سنة، فنحن لا ندري قدر هذه الأيام. هل يعد إعلان الزواج ظاهريا من أهل الزوجين بدون عقد بالصيغة الشرعية زواجا؟ لا قطعا، قطعا لا، بلا نزاع بين العلماء. العلماء مختلفين في الألفاظ في إنه، لكن لا يوجد مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة من السلف ولا غيرهم يقول بالزواج بالمعاطاة بدون عقد. لابد من وجود عقد. يختلفوا في الألفاظ، إن لابد من لفظ الإنكاح والتزويج أن يجزي الألفاظ الأخرى مع النية. أما إن هو يجوز بغير عقد فلا أعلم قائلا به، ولا أظن حتى نقد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، لأن هو قد يفهم من إطلاق كلامه أن العقود لا يشترط لها ألفاظ معينة وعلى أي حال. لكن عقد الزواج لا يتم عند المسلمين إلا بصيغة، وهو مفتقر إلى الصيغة، صيغة لابد منها بلا نزاع بين العلماء. بيع المرأة للمرأة وقت الجمعة جائز لأنه لا تجب عليهن الجمعة. صوم رجب وشعبان كاملين هل هذا يسمى صيام دهر؟ لا، ولكن المواظبة على ذلك دائما خلاف السنة. هل يجوز المرأة في المسجد أثناء درس العلم أن تضع حجابها حيث تظهر وجهها وشعرها إذا كان الجو حارا؟ إذا لم يكن في المكان إلا النساء جاز ذلك. تضع إحداهن عجينة الحناء على رأسها لمدة يوم أو يومين لتثبيت اللون، فكيف الوضوء؟ لا، لازم تشيل حتة، على الأقل لابد أن يصل الماء إلى الشعر، لكن الشعر اللي على الرأس مش مهم، ولازم اللون يعني يبقى. معنى قول الله عز وجل وجدتني عنده في حديث مريض عبدي، الله عز وجل قريب من المريض، فمن عاد المريض وجد الله سبحانه وتعالى عنده قريبا، لا يلزم حلولا ولا اتحادا ولا شيئا من ذلك، بل هذا يدل على عدم الحلول، لأنه يعني هو يقترب من الله عز وجل، يتقرب إلى الله بزيارة المريض. لو وجدت ذلك عندي أي ثوابه، ودي بس دي في المريض خصوصا كما نبه عليه بعض العلماء، قال وجدتني عنده، لأن ده هو قريب سبحانه وتعالى من المريض. نسبة القرب إلى الله سبحانه وتعالى لا ينافي العلو والفوقية والبينونة من الخلق. هل يجوز الاعتكاف في غير ايام رمضان؟ نعم يجوز، اعتكف في شوال. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح ثلاث ايام من اول الشهر؟ نعم امر. هل يجوز قول هذا عيب خلقي او خلقي؟ هذا على جهة الاصطلاح نعم، يعني خلقه الله معيبا، وليس اننا نعيب خلقة الله عز وجل له، ولكن بمعنى مخلوق هكذا فيه عيب. ولا شك ان العلماء تكلموا في العيوب، عيوب في النكاح مثلا، ما العيوب لا ترد بها، وذكروا منها المجبوب والخصي مثلا والقرن ونحو ذلك من العيوب. عيوب يعني امراض، فعيب اي بالنسبه الى غيره، خلقي يعني خلق كذلك، خلقه الله معيبا وله الحمد على خلقه كذلك، وليس ان هذا يعني عيب في الصانع سبحانه وتعالى، هو عز وجل له الحمد على ذلك. مش من كل شهر، من بعض الشهور، يعني امر ب اذا يعني هذا مشروع، يعني ليس انه هو الذي صامه صلى الله عليه وسلم. قال اذا انا من لفظ الحديث يغيب عني، هو مشروع، ثبت مشروعية ذلك. يصوم من اوائل الشهور العربية ومن اواخر الشهور العربية ومن اواخر الشهور العربية، ثبت كل ذلك. هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ اللي هي ايام الاستسرار، اللي هي اخر ثلاث ايام في الشهر. قال فاذا رايت الهلال فصم، فاذا رايت الهلال. ما لا نعم، ما يصوم ثلاث ايام بس ما يخصصش رجب، ما توضيح مسألة عذر الجاهل، عذر بالجهل الكافر الذي أخلد إلى الجهل مع إمكان وصول الحجة إليه. الكافر الذي أخلد إلى الجهل، هل بلغته لا إله إلا الله رسول الله أم لا؟ إذا بلغته فأخلد إلى الجهل فهو كافر مخلد في النار. كان لو بحث عن أدلة التوحيد والنبوة لوصل إليها، لكنه لم يفعل، فهو كافر مخلد في النار. اما اذا لم تبلغه لا اله الا الله فهو غير معذب حتى تبلغه دعوة الرسول. والامام النووي وغيره من المعطلة، لا يعني هذا الكلام، الامام النووي وقع في التأويل او نقل كلام التأويل احيانا مصوبا له، دائما ينقله عن غيره، و يعني التعطيل اشد من التأويل، هو نوع التصحيح نوع منه في النهايه، الا انه اخف منه لانه إنما ينكر معنى التشبيه. وهذا الأمر نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإنما يذم من ذلك من تصدى للبدعة ومن تصدى يعني لنشرها وأعلم بها وخرب الدفاع عنها، بخلاف من كان يظن أن من تقدمه من المشايخ والعلماء بكونهم كانوا علماء في أبواب معينة أحسن الظن بهم، حتى في مسائل خالفوا فيها اعتقاد السلف فأحسن الظن بهم وظن أن في مسألة خلافا نقله ورجح ما قد رجحه له مشايخه وليس متصديا للبدعة، وعندهم من الخير من نصرة السنة ونشر العلم والزهد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يلزمنا أن ننظر يعني في أمر الحسنات والسيئات معا، ولا نترك الخير الذي عنده لأجل وقوعه في شيء من البدعة. نسأل الله عز وجل أن يغفره لنا. أما من لي ما نقولش بس نسأل الله أن يغفر الجهل بن صفوان لأنه تصدى لبدعة وظهرت زندقته ونفاقه يعني بخلاف من تأخر من هؤلاء العلماء مما اشتبه الأمر عليهم فيه. هل الموت وشدته والقبر وفتنته والقيامة وأهوالها مكفرات لذنوب العبد ومعاصيه؟ هو هي نوع عقاب، فالقبر أول منازل الآخرة، فهذا نوع عقاب على الذنوب، إن كفت على قدر ذنوبه لم يعذب في النار وإلا فلا بد من دخول النار، فإن سمي ذلك كفارة فنعم على هذا الاعتبار هي نوع عقاب. هل يصح حج خدمات الحجاج؟ نعم يصح طالما يشهد المشاهد. هل يجوز حج من سافر بتأشيرة خدمات حجاج مدفوعة الأجر وقام بالحج وأدى الفريضة؟ هل يجزي ذلك؟ نعم نيته وشهود وشاهد يجزيه ذلك. عمل في محل ما أشرت اللحية أشرتها لازم يكون ملتحي، حاجة جميلة أوي أشرت حلق اللحية الظهر وكذلك رباط العنق. الله الغني ربنا يغنيك من فضلي ما تروحش، يا إما أشرت إضعفاء اللحية فتروح، رباط العنق الأمر دي احتمال. أخ مريض يدعو يطلب الإخوة أن يدعو له الشفاء، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم. هل يجوز صلة الرحم عن طريق الهاتف لصعوبة السفر؟ نعم، ويذهب حين يتيسر. زيت المنك اللي عرفوا ان حيوان المنك ده ما نعرفش حاجة لفظ تاني، المنك ده حيوان زي الدب ولا تصح فيه الذكاء، فالزيت المصنوع من الدب بتاعه يبقى نجس. اتخاذ المديلة الفضة حلال او حرام؟ على المذهب الائمة الاربعة المديلة الفضة حرام على الرجال والنساء، على الرجال والنساء لان هذا استعمال للذهب والفضة. الدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة هما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة، لهم يعني الكفار، فهذا يدل على تحريم استعمال الذهب والفضة وليس فقط الاواني كما يقول الشوكان، بل كل وجوه الاستعمال للذهب والفضة الا ما خصه الدليل كالخاتم وحلية السيف و ما يعني يستعمل الحاجة من التطبيب بيسير الفضة، أما الأصل فلا يجوز استعماله. يجب دفن الميت في اتجاه القبلة اذا لم يعلم الناس، ولا ينبغي صراحة ان حد يسيب التراب هو اللي يدفن، ينبغي ان حد يعني من اهل الميت ينزل هو اللي يتأكد من ذلك، او رجل صالح لم يخالف ينزل ولا يترك التراب هو اللي يدفن يوم يعملها على جنبها لا يسر ولا يتعلم بأي إلا. رجل يأتي جزء من أرضه بلا آلة و أقول توجد ماكينة تروي تسقي إنسان 360 فدان يتم نفع أموال سنوية مقسم على كل فدان. هناك رجل عنده 5 أرزنة يسقي 3 أرزنة من مكان ري دائم بدون دفع أموال. من المكنة دي يعني ولا مش المكنة؟ السؤال مش مفهوم. ها؟ مش من المكنة. خلاص؟ ها؟ حتى لو دفع ده ظلم عليه. لكن هو الري دائم يطلع زكاة العش. يعني واحد ظلموه حرامية خدوا منه فلوس ولا بعض احترم الزكاة؟ هل صلاة النافلة في جماعة ثواب أكبر من ثوابها في صلاة الفرد؟ صلاة النافلة المشروع في جماعة وهي كصلاة التراويح، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة العيد، وأحيانا الصلاة الأخرى صلاة الضحى مثلا في قيام الليل، لكن دون الترتيب، فهذه يكون لها ثواب أفضل. هل النار أبدية منها إلى أجل؟ لا. يجتمعون على قيام الليل أحيانا وليس دائما. مسألة خلود النار وأبدية النار لا نزاع فيها، مسألة مجمع عليها بين السلف. قول ابن القيم قول باطل بدعة ضلالة، غفر الله له. معهد الدعوة والدراسات الإسلامية وفروعه، المعهد ده إذا كان هو المعهد القديم اللي احنا عارفينه اللي بيدرس في العقيدة كتاب الدين الخالص، فهو يعني نحن نحذر منه، وأظنه هو معهد الدعوة والدراسات الإسلامية. ها؟ هو ده اللي بكرة؟ هو ده اللي بكرة صح؟ الميدان العرابي. فإذا كان هو اللي هو ده أمر فعلا، ده يعني الكتاب المقرر في العقيدة كتاب مليء أو فيه من أنواع البدع مخالف منهج أهل السنة والجماعة. فنحن نحذر، ثم إنه لا قيمة للشهادة التي يعطيها. حكم من سب الدين ثم قيل له استغفر الله فاستغفر ثم عاد، ولا يقال له فقط استغفر الله، يقال له ادخل في الاسلام. مجرد الاستغفار ليس دخولا في الاسلام، بد ان يتوب الى الله يدخل في الاسلام ثم عاد فسب، وهكذا سرعاتي ينظر على ما يموت، لكن الله يخشى عليه ان يموت على الكفر. هو طالما انه عاد اذا ما زال كافر حتى يعود فيدخل في الاسلام مره ثانيه. نعم، ينطق الشهادة مع علم التوبة. بلا شك ان عمل واحد لو مات على الكفر، هو المهم انه حاله بعد كده ايه. لو حج وصام وصلى وبعدين عاد الى الاسلام، الصحيح ان الموت على الكفر هو المحبط للعمل. يقول قلت ان التوبة من الزنديق تقبل وان تكررت، مع ان ابا بكر ارسل خالد الى بني حنيفة بعدما قتل مسلمة ورجعهم الى الاسلام، فسمعهم خالد وهم يقولون ان امام مسلمة خير من امر محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره أكبر بإحراق بيوتهم عليهم. إلا كده لأن هم كفروا ثانيهم، فين إن هم تابوا وما قبلش توبتهم؟ إنما هم لما قالوا أمر مسيلمة خير من محمد، ده ردة جديدة، فهذه ردة جديدة، فلا شك أن هذا يعني ليس في الذي نتكلم فيه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قال هذا تقريب لأفهامنا، والواقع أنه تعالى إذا أراد شيئا كان بذلك يحتاج له بكن. طبعا ده كلام المعتزلة، ده كلام اصلا للزمخشري، ونقلوا الشيخ بتاع ايه القاسمي بتاع حسن التأويل نقلوا، بس هو اشار ده اعتزال. طبعا ده قول المعتزلة، ده كلام باطل منكر، نعوذ بالله، انكار لما ذكر الله في القرآن انه ان يقول له كن، فقد فالله يقول كن سبحانه وتعالى للشيء. أجبنا على السؤال مرات عديدة، الثلث الأخير من الليل يختلف من بلد لآخر، مجموع البلاد يكون الثلث الأخير مستمر أيا ما كان هذا. هل نحن كيفنا النزول؟ ما المانع أن يفعل الله عز وجل فعلا يعني لقوم غير فعل يفعله لقوم آخرين؟ كما ينعم على هذا ويمنع النعمة عن هذا، يحيي هذا ويميت هذا، فالله عز وجل يفعل ينزل الى السماء الدنيا اذا دخل ثلث الليل الاخر. التفكير بقى بهذه الطريقه السخيفه في مساله دوران الليل وتاخره وتقدمه، هذا امر في الحقيقه ما ما ردوا الى محاولة تكييف النزول. اما ان الله يفعل ما يشاء، والنزول كما ذكرنا لا يتعارض مع العلو، النزول الرب سبحانه وتعالى يتعارض مع العلو، يفعل في وقت لقوم فعلا ويفعل فعلا اخر لقوم اخرين، يصعد بالنسبة الى هؤلاء وينزل بالنسبة لغيرهم. يقول هل يصح نقول ان الله الان في السماء الدنيا؟ نحن نقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فقط، نقول اللفظ الذي ورد. قلتم انه لا يجوز الاستعانة بالجن وانما يؤمر وينهى، ولكن قال بعض المشايخ انه يجوز الاستعانة بالجن حسب الحال، لانه استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه. وقد استدل بحديث ان عمر كان في عهد امرأة لها رأي من الجن كانت توصيه باشياء، حتى انه تأخر عمر ذات يوم فاتوا اليها فقالوا ابحثي عنه، ابحثي لنا عنه، فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث واخبرهم انه كان في مكان كذا يتم ابل الصدقة، ولا دليل على المنع، فيبقى على الاصل. نسأل الله العافية. والله كلامه منكر، ليس عندك دليل؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ما سمعت اياك نعبد واياك نستعين؟ اياك نستعين. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. ثم انا كانوا يقول لك كان في امر يقدرون عليه انه يقيه بقيه الجن التانيين. فكل هذه ادله لا تكفي حتى يقال الاصل الجواز استعانه بغائب، هذا امر يعني اصله الشرك والعياذ بالله. فمساله بقى ان هم ذهبوا الى عمر، هذا الامر من قال اولا ان الذين ذهبوا هم من الصحابه رضي الله عنهم حتى يحتج بذلك وصحه هذا الاثر؟ نحن عندنا من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه عن شيء فقد كفر بالاجر على محمد صلى الله عليه وسلم. مساله البحث عن الغائب والضال والشيء المسروق من هذا الباب، فمساله بقى ان احنا نفتح المندل وتذهب الى العرافين والكهنه لتخبرهم باشياء من الاشياء المفقوده الضائعه، بالقطع واليقين ان هذا امر لو قصده حتى شيخ الاسلام تيميه ولا الشيخ الكبير، يبقى الكلام مردود عليهم مخالف للاحاديث الصحيحه الصريحه. لم تقبل له صلاه 40 يوما يعني ليس لها ثواب، لاجل ان الذنب الذي فعله يعني اكثر من ذنب من ثواب هذه الصلاه، فهذا ذنب عظيم جدا. ولا يلزم من ذلك ان يكون لا يصلي تلك الصلوات. هل المؤمن ياخذ كتابه بيمينه ويقرأه بشماله؟ مش متخيل السؤال صراحه، مش متخيل السؤال. المؤمن ياخذ كتابه بيمينه، الاخ اللي فيه شقته فيها عفاريت يكرر قراءه القران. نعم يكرر قراءه القران حينس مصنع. ما المراد بقوله لا ظل الا ظله؟ يوم القيامه لا شيء له ظل الا عرش الرب سبحانه وتعالى. عجب الذنب عظم في اخر عمود الفقر للانسان. الغريق شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان يكون حال غرقه على معصيه. من ارتكب فاحشه وستر الله عز وجل عليه يتوب الى الله بينه وبينه، ولا يعني يفضح نفسه، خصوصا اذا كان مثلا في امر الزنا لم يحصل علاج. اذا لم يحصل علاج هذه فهذا ليس الزنا الذي يوجب الحد عليها، او على من ارتكب ذلك ان يتوب الى الله ويندم ويقع ذنبه ويستر هذا الامر ولا يذكره لاحد.